ومما ينبه إليه المسلمون أن شعائر الإسلام لا تستبدل بغيرها، فما شاع بأخره أن الشريعة الفلانية والشعيرة الظاهرة تجعل شيئا آخر وإن قال به بعض الفقهاء، فهذا مأخذ يخالف مقاصد الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى لما جعل بيننا شعائر ظاهرة للدين يراد منها إبقاء الدين ثابتا في نفوسنا. فمثلا من الشعائر التي تكون في ذي الحجة شعيرة ذبح الأضاحي، ولما شرعت هذه الشعيرة كان المراد بها ذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بإيش في الأضحية تقرب؟ بإراقة الدم، بإراقة الدم. فإذا قدر أن أهل البلد الفلاني اجتمعوا على أن كل واحد منهم يدفع قيمة أضحيته إلى صندوق خيري كألف ريال مثلا، ليجمعوا ألف مليون ليوزعوها على الفقراء، فهل هذا خير أم ذبح الأضاحي؟ ذبح الأضاحي، لأنه الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا، والذي يجهل مقاصد الإسلام في الشرائع الظاهرة يهون عليه أن يفتي الناس بأنه لا بأس أن تجعل صدقة الفطر مالا، ولا بأس أن تجعل الأضحية مالا، ولا بأس بكذا ولا بأس بكذا. فهذه وإن كانت رخصا في بعض الأحوال يقدرها الفقيه، لكن الفقيه لا يشيع القول بإماتة شعائر الإسلام في نفوس المسلمين، فإنه إذا ماتت شعائره في نفوسهم ذهب الإسلام منهم، فينشأ الناشئ وهو لا يعرف. ولربما جاء يوم من الأيام نسمع أحدا في بلاد إسلامية من أبناء الإسلام يندد بالأضاحي لما فيها من أذية الحيوان المسالم، وليس هذا ببعيد، لأنه إذا غابت الشرائع وقعت البواقع. نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.